بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه السنة أذن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالقتال، وشرع الجهاد في سبيل الله، وفريضة الجهاد مرت بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الكف، وهذه كانت في مكة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين في مكة أن يكفوا أيديهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فالمؤمنون في مكة كانوا مأمورين بكف اليد، لا يجوز لهم أن يشفروا سلاحا أو أن يقتلوا أحدا أو أن يسفكوا دما أو أن يتحرشوا بأحد، لا يجوز لهم ذلك. إنما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالكلام، ويجب على المؤمنين أن يربوا أنفسهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبطاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القتال ليس مناسبا في ذلك الوقت، لأن الغلبة للمشركين، القتال ليس مناسبا لأنك في مرحلة ضعف، والغلبة لأهل الشرك. ولكن لما هاجر المسلمون إلى المدينة، وكذلك هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصبح للإسلام قوة، وأصبح للمسلمين شوكة وقاعدة، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أذن، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أذن لهم بالقتال، ولكن من باب الدفاع عن النفس، فهذا مجرد إذن فقط. المرحلة الثانية أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقاتلوا من يبدأهم بالقتال، من يبدأهم بالقتال فإنهم يقاتلون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا أنتم قاتلوا من يقاتلكم، أما من كف يده ولم يقاتلكم فلا يجوز لكم أن تقاتلوه، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن الله سبحانه وتعالى في المرحلة الرابعة والأخيرة أمر المسلمين بقتال كافة المشركين، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فأمر الله عز وجل بقتال كافة المشركين. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر فبدأ في قتال المشركين كافة، كما سيأتي في غزة تبوك أن سببها هذا الأمر الإلهي. إذن هذه مراحل الجهاد في سبيل الله إلى مرحلتين رئيسيتين، مرحلة الكف في مكة ومرحلة القتال في المدينة، ومرحلة القتال في المدينة أيضا إلى ثلاث مراحل: مرحلة الإذن، ثم مرحلة المواجهة، يقاتل من يقاتلنا، ثم مرحلة الإذن العام. امتثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ربه عز وجل بالجهاد والقتال في سبيل الله، فلم يتوقف عن ذلك شهرا واحدا إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. فأول سرية عقدها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة في شهر صفر من السنة الثانية، خرج عليه الصلاة والسلام إلى جهة الأبواء أو الدام، والأبواء أو الدام منطقتان قريبتان بعضها من بعض، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب عمه، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة أميرا عليها، وسعد بن عبادة كان سيد الخزرج. خرج عليه الصلاة والسلام يعترض عيرا لقريش، لأن النبي بدأ بالتضييق على قريش وبالضرب مصالحها، لأنه الآن معها في حالة حرب، وحالة الحرب تبيح لك أن تضرب العدو في مصالحه التجارية ومصالحه الاقتصادية ومصالحه العسكرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب العدو فيقطع عليهم طريق التجارة، وذلك بضرب القواصب القادم من الشام. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع بقافلة مكية قادمة من الشام اعترض طريقه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الأبواء، ولكن العير كانت قد فاتت ولم يحصل قتال، ولكن عليه الصلاة والسلام عقد حلفا ومصالحة مع بني ضمرة قبيلة، وهذا لا شك مكسب للمسلمين. ثم أيضا بعد الشهر الذي بعده خرج أيضا عليه الصلاة والسلام إلى بواط أي بواط بكسر الضم، منطقة معروفة في ينبع، في ينبع النخل، ولا زالت تواف بهذا إلى اليوم بواط. وعقد اللواء لسعد بن أبي وقاص، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وهذا أيضا من حكمته عليه الصلاة والسلام، فإنه في السرية الأولى استخلف سعد ابن عبادة سيد الخزرج، وفي هذه السرية يستخلف سعد بن معاذ سيد الأوس، من باب التكاثر والمعادلة بين قبيلتين كبيرتين في المدينة الأوس والخزرج. ولم يحصل قتال في هذه السرية لأن العير كانت قد فاتت لم يدركها عليه الصلاة والسلام، وعقد حلفا مع بعض القبائل هنالك، مع بعض قبائل الجهينة. ثم أيضا بعد هذه السرية أيضا خرج عليه الصلاة والسلام في سرية أخرى، وهي سرية العشيرة، أيضا يعترض طريقا لقافلة قادمة من الشام. وصل إلى منطقة العشيرة وهي في قلب ينبع قريبا من السويق، لأن القوافل المكية كانت إذا قدمت من الشام تمر على هذه المناطق. وصل عليه الصلاة والسلام وكاد أن يلتحم الفريقان، وكان الذي يحمل اللواء حمزة بن عبد المطلب عمه، واستخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد وأبو سلمة من المهاجرين. وكان عليه الصلاة والسلام يستخلف في الصلاة عبد الله بن أبي مكتوم المؤذن الأعمى الصحابي رضي الله عنه. فتوسط بين الفريقين بعض الزعماء وبعض مشايخ قبيلة جهينة ممن كان له حلف مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وحجز بين الفريقين. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أيضا عقد بعض الأحلاف مع بعض القبائل، وهذا كله مكسب للمسلمين، فإن هذه السراية كانت لها فوائد. لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة العخيرة هذه، أغار كرز بن جابر الفهري أحد الأعراب ممن يتزعمون بعض الإصابات التي ألفت على المهد مسلم، أغار على صرح المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام في أثره بسرية أيضا، ووصل إلى موضع قرب بدر اسمه سكوان، ولكنه لم يدرك كرزا لأنه كان قد فات. وهذه السرية هي التي تعرف ببدر الأولى أو ببدر الصغرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى بدر. وفي خروجه هذا تأديب لأولئك الذين تسوي لهم أنفسهم بغزو المدينة أو بالإغارة على فرحها، وفيه كذلك تأديب للأعراب الذين ألفوا على حياة الصلب والنهب أن المسلمين في المدينة سوف يقفون لهم بالمرصاد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يطارد هذا الناهب حتى وصل إلى هذا الموضع. النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يبعث السرايا ويبعث العيون تترصد قواسم قريش، وفي هذه الأثناء يحدث تشريع كبير في شهر رجب على القول الأظهر، وقيل في شهر جماد الآخرة، وقيل في شهر شعبان، ولكن الأظهر والأرجح أنه كان في شهر رجب. هذا التشريع هو تحويل القبلة، تحويل القبلة كان في هذه السنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى جهة بيت المقدس. كما تعلمون منذ أن كان في مكة ولما قدم المدينة له يصلي إلى جهة بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحول القبلة إلى الكعبة، إلى قبلة أبيه إبراهيم. وكان اليهود أيضا في المدينة يصلون إلى بيت المقدس، وكان يعجبهم ذلك، يقولون وافقنا في قبلتنا فيوشك أن يوافقنا في ديننا. سبحان الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأنزل الله سبحانه وتعالى الأمر الإلهي بتحويل القبلة من جهة بيت المقدس إلى جهة مكة، وأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنه الكريم فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أنزلها الله عز وجل على نبيه وهو في مسجد بني سلمة. وبني سلمة قبيلة من الخزرج تسكن في ناحية سلع، وسلع هو الجبل المعروف اليوم والذي كان عليه ما يعرف بالمساجد السبعة. فمنطقة المساجد السبعة هي منطقة بني سلمة، ومسجدهم مسجد بني سلمة هو المسجد الذي يعرف اليوم بمسجد القبلتين من المساجد المعروفة في المدينة، ولكنه ليس من المزارات كما يتوهم العام، ليس من المزارات، لا يزار، يعني لا تتقصره بالزيارة، إذا اتفق لك أن تصلي فيه فصل الحمد لله بيت بيت الله، لكنك لم تعمد أن تزوره لأنه ليس من المزارات. والمزارات المدينة على العموم خمسة: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد قباء، وقبره عليه الصلاة والسلام، وقبر صاحبه في حجرة عائشة، وليس في المسجد، ولكنه الآن أصبح يزار من داخل المسجد. ومقبرة البكور وشهداء أحد، هذه المزارات المدينة. إذا أردت أن تزورها فزر هذه: مسجدان وثلاثة مواضع فيها قبور. الموضع الأول قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه، والموضع الثاني البقيع، والموضع الثالث شهداء أحد، هذا الذي يزار. وطبعا زيارة المسجد بالصلاة فيه وزيارة القبور بالتسليم على أهلها فقط، زيارة القبور بالتسليم على أهلها والدعاء لهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تصلي وتسلم عليه، أما الوقوف عنده والدعاء عنده واستقبال حالة الدعاء هذا كله لا يشرع ولا يجوز، فضلا عن الصلاة والتبرك والتمسح والطواف والنواح، هذه كلها من بدع الجاهلية لا يفكر الإنسان في شيء. فمسجد بني سلمة الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر فيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى الأمر بتحويل القبلة، فحول النبي عليه الصلاة والسلام وجهه من جهة بيت المقدس إلى جهة مكة، ثم أنه عليه الصلاة والسلام توجه إلى جهة المدينة، وكانت منطقة صنع هذه ليست من المدينة، بل إن البنيان بنيان المدينة لم يصل إلى جبل سلم أصلا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة صلى في مسجد العصر، فكانت أول صلاة صلاها في مسجده بعد تحويل القبلة هي صلاة العصر، ثم إنه من اليوم الثاني من صلاة الفجر ذهب ذاهب إلى أهل القباء وأخبرهم وهم يصلون الفجر بأن القبلة قد حولت، وأن الله عز وجل أنزل على نبيه قرآنا يأمره بالتوجه إلى جهة القبلة يعني الكعبة، فاستدار الناس وهم يصلون الصلاة استداروا من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا العرض هو الذي تجمع به الأدلة التي ظاهرها التعارض في هذا الباب، هذا العرض هو الذي تجمع به الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه التحويل فهو في مسجد بني سلمة وصلى الظهر هنالك، ثم صلى العصر في مسجده، ثم أهل قباء في اليوم الثاني جاءهم رجل يخبرهم بأنه قد نزل القرآن بتحويل القبلة. لما حولت القبلة أخذ اليهود يرجفون في المدينة فيقعون في ذلك، يقولون ما قال قد حول قبلته، ما لو قد حول قبلتهم غضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وأخذوا يثيرون الشبهات والشكوك، وأخذوا كذلك يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام في دينه ويسخرون من المسلمين ويقولون أيضا إثارة للشبهة والشك. القبلة الأولى هل هي حق أم باطل؟ يعني انظر كيف يريدون على المسلمين. إن كنتم قلتم إنها حق فلماذا تتحولون عنها وهي حق؟ وإن قلتم إنها باطل فقد كنتم على باطل. انظر للسفه لأن اليهود ينكرون النسخ، اليهود ينكرون النسخ في أمر الله سبحانه وتعالى، ما في نسخ. وقد تبعهم على ذلك بعض البدع من المسلمين. الله عز وجل يغير من أمره ما يشاء ويبدل من أحكامه ما يشاء سبحانه وتعالى، ما ينسخ من آية أو ينسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الله عز وجل له الحكمة البالغة في تشريعه وأمره ونهيه عز وجل، ولكن اليهود لا يعقلون ذلك، لأنهم سفهاء. والسفيه الذي لا عقل له ولا رشد له ولا فهم له، سفيه، عقله ناقص وقاصر، لا يفهمون هذه المعاني العظيمة. انظر كيف يشغلون على أمر الله. إن قلت أن القبلة الأولى حق فقد تحولتم على الحق، وإن قلت أنها باطل فقد كنتم على الباطل. هذا إنما يريده رجل كفير. ولذلك كل من يورد على أمر الله أن كان هذه الشبهات فإنه سفيه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب والله أكبر. فالله عز وجل هو الملك سبحانه وتعالى، والمشرق والمغرب له سبحانه وتعالى، وسماهم سفهاء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذا الحادث العظيم وهو تحويل القبلة: والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس، فعن قائلون من السفهاء والجهلة والأغبياء قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله لما يجدونه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه من أن المدينة مهاجر، وأنه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه حق من ربهم، الآية يعلمون بركة كتبهم أن النبي المنتظر سيؤمر باستقبال الكعبة، ومع ذلك يكتمون هذا العلم ويشغلون. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه حق من ربهم. وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤاله ونعتهم، فقال: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، اي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويذل من يشاء عن الطريق القويم، وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم. له في ذلك الحكمة التي يجب لهم فيها الرضا والتسليم. ثم قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي وكما اخترنا لكم أفضل الجهاد في صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم وارد الأنبياء بعد التي كانوا يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين، كذلك جعلناكم خيار الأمم وخلافة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالب والطارف، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم. كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعا من استشهاد نوح بهذه الأمة يوم القيامة، وإذا استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى والأحرى. يعني إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي بنوح وبقومه، والله عز وجل لا أحد أحب إليه من العبد منه سبحانه وتعالى، فيقيم الحج على قوم نوح لأنه أرسل إليهم نوحا. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح: يا نوح من يشهد لك أنك أرسلت إلى هؤلاء؟ فيقول: محمد وأمتي يشهدون لي. فنحن نكون شهداء الأنبياء يوم القيامة، نشهد الأنبياء أنهم قد أرسلوا إلى أقوامنا. فنبينا عليه الصلاة والسلام يشهد لنا ونحن نشهد للأنبياء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول الحافظ ابن كثير: ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول حكمته بمن شك وارتاب بهذه الواقعة وحلول نعمته على من صدق وتابع هذه الكائنة، فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. قال ابن عباس: إلا لنرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة أي وإن كانت هذه الكائنة لعظيمة الموقع كبيرة المحل شديدة الأمر إلا على الذين هدى الله، أي فهم مؤمنون بها مصدقون لها لا يشكون ولا يرتابون بل يرضون ويؤمنون ويعملون، لأنهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم سبحانه وتعالى. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة إليه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لأنه لما تحولت القبلة قال بعض المؤمنين: ما حال أولئك الذين قد ماتوا قبل أن تتحول القبلة؟ كأسعد بن زرارة وكثير الهجر وجماعة من الصحابة حي عشرة، هؤلاء كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك، هي صلاة صحيحة؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن صلاتكم السابقة صحيحة ومقبولة لا يضيعها الله سبحانه وتعالى. وقد تم الله عز وجل الصلاة في هذه الآية بالإيمان لأنها ركنه الأعظم من أركان العملية بعد الشهادتين. يقول الحافظ ابن كثير: وقد روى الإمام أحمد قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن أشعث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لم يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وذلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وذلوا، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. اليهود يحسدون على هذه الأشياء الثلاثة، على الجمعة وعلى القبلة وعلى كلمة آمين بعد الإمام إذا قرأ الفاتحة، يحسدون على هذه، على سورة الفاتحة وعلى التأمين خلف الإمام إذا قرأ بالفاتحة. في هذه السنة أيضا على تحويل القبلة، وفي هذا الشهر بالذات في شهر رجب حدثت حادثة ليست بالهينة إنما هي كبيرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآن. هذه الحادثة هي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية إلى جهة مكة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في السرايا الأولى يترصد قوافل قريش التي تجيء من جهة الشام، أما في هذه السرية فإن النبي عليه الصلاة والسلام غير القبلة غير الوجه، فأراد أن يترصد القبائل أيضا القادمة من جهة اليمن، لأنكم كما تعلمون أن قريش لها رحلتان في السنة، لها رحلتان تجاريتان في السنة، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف، فكان في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة عبد الله بن جحش ومعه 8 من المهاجرين فقط. هذه سرية صغيرة وإنما هي مجرد استطلاع فقط. من هم هؤلاء 8؟ يقول محمد بن إسحاق: هم أبو قبيلة ابن عتبة وعكاشة ابن محصن وعتبة ابن غزوان وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة. وعامر بن ربيعة تعرفون من الحديث من هو؟ حديث بني عدي رهط عمر بن الخطاب وواقف بن عبد الله وخالد بن بكير وسهل بن بيضاء. فهؤلاء 7 وثامنهم عبد الله بن جحش. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوجه وأعطاهم كتابا وأمر عليهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وعبد الله بن جحش كان قد استشهد في أحد قميصيات وأمره أن لا يفتح هذا الكتاب إلا بعد أن يسير 3 أيام أي يومين. وأمره كذلك أن لا يستكره أحدا من أصحابه على الأمر الذي يكون في الكتاب. وصار عبد الله بن جحش معه هؤلاء الرهط مسيرة يومين ثم فتح الكتاب. طبعا لماذا هذا؟ لئلا تتسرب الأخبار، لأن قريش لا شك أن لها أمين وهناك تقارير ترفع من المنافقين في المدينة ومن اليهود في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يدلل لهذه السرية وجهتها في المدينة. لماذا؟ لأن الوجهة خطيرة جدا، سوف تمضي هذه السرية إلى أن تصل إلى طرائق مكة وهذا في منتهى الخطورة. فلم يغير النبي عليه الصلاة والسلام وجهه في المدينة لئلا تتفرد الأخبار وينقل الخبر إلى أهل مكة فيسحقون هذه السرية، ولا سيما أنها يعني عددها قليل 8 أشخاص. يقول محمد بن إسحاق: فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه ماذا؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إذا نظرت في كتابي فانظر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترسل لنا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. إذا هذا هو هذه المهمة، هذه المهمة السرية. لاحظ أنه لم يأمره بقتال ولم يأمره بسبي، لم يأمره بشيء، إنما فقط مجرد استطلاع. ترسل لنا الأخبار، انظر فقط ثم عد. فلما نظر في الكتاب قال: سمعا وطاعة. وأخبر أصحابه بما في الكتاب ثم قال لهم: وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فما أظن بأمر رسول الله. لا تظن أن المسألة سهلة. الآن هذه السرية سوف تنظر إلى أن تصل إلى مكة إلى وادي نخلة، خطر عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أن يستكر أحد. الذي لا يحب أن يذهب لا يذهب، يرجع. والذي يريد أن يمضي يمضي، وهذا درب محفوف بالخطر. وقريش يعني ماتم جدا على المسلمين، ولا سيما بعد ما صار المسلمون يتعرضون للقوافل ازدادت النقمه والغضب والحق. يقول: فمضى ومضى معه اصحابه لم يتخلف منهم احد. الله اكبر، كلهم مضوا لامر رسول الله. الايمان ما تخلف احد. على ما في ذلك من خطوره بالغه. قال: وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يتعاقبانه فتخلفا في طلبه. سعد بن أبي وقاص وعتبة تخلفا عن هذه السرية يبحثان عن بعير أظله. ومضى عبد الله بن جحش ومعه 5 فقط من الصحابة حتى وصلوا إلى وادي نخلة. وادي نخلة بين مكة والطائف قريب من مكة. في هذه الأثناء مرت عيرا لقريش. مرت عير لقريش وفيها عبد الله بن حضرمي وعثمان بن عبد الله بن مغيرة المخزومي وأخوه نوفل والحكم بن كيسان. إذا فيها 4 أشخاص: عمرو بن حضرمي والحكم بن كيسان وعبد الله بن مغيرة ونوفل أخو عبد الله بن مغيرة المخزومي. الصحابة لما رأوا هذه العير وهؤلاء النفر اختلفوا ماذا يفعلون. يقول: فلما رآهم القوم هابوهم. هؤلاء القرشيون لما رأوا هؤلاء الناس خاصمهم. ولكن عكاشة بن مسلم فعل شيئا أذهب ما في نفسه. كان عكاشة قد حلق رأسه، فلما اقترب من هؤلاء الناس ماذا فعل عكاشة؟ أشرف هكذا برأسه. فلما رأوا محلوق الرأس قالوا: هؤلاء عمار لا بأس عليكم منهم. هؤلاء عمار يعني من أهل عمر. لما رأوا محلوق الرأس فاطمأنوا. يقول: يتشاور الصحابة فيهم ماذا يفعلون، وذلك في آخر يوم من رجب. فتعلمون أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي لا تقاتل فيها العرب، وهذا من ملة إبراهيم. وكذلك في الإسلام لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، ولكن اختلف الآن هذا آخر يوم من شهر رجب. فقال بعضهم: والله لئن تركتموه هذه الليلة ليدخلن الحرم فلينفرعن به منكم، ولئن قتلتموه لتقتلنهم في الشهر الحرام. هذه مشكلة. إن تركتم هؤلاء الناس دخلوا الحرم، وإن كشف أمركم وإن قتلتموهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهذا الإقدام عليهم، احتاروا ماذا يفعلون. ولكن يقول: ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم. خلاص قرروا أن يقاتلوا، وعبد الله بن جحش أمر بذلك بأن يقاتل المواجهة. يقول: فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. إذا مشي القتال، واقد بن عبد الله ضرب هذا الرجل فقتله. يستؤثر عثمان بن عبد الله المخزومي والحكم بن قيسان. وأما نوفل بن عبد الله المخزومي فإنه فر إلى مكة. إذا الأربعة المشركين، واحد منهم قتل بن الحضرمي، اثنان أخذوه المسلمين أسرى، واحد منهم نوفل بن عبد الله المخزومي، ثلاثة منهم دخل مكة وأخذوا العير ورجعوا بها إلى المدينة. لما حضر هذه الحادثة المسلمون انقتلوا في شهر الحرام وأخذوا بها في شهر الحرام، فأقامت قريش ضجة كبرى في الجزيرة وجراية عريضة على المسلمين، وأخذوا يقدمون ويغيرون على هذا محمد وأصحابه يقتلون في الشهر الحرام ويقودون الوار في الشهر الحرام. وأصبحت دعاية عريضة جدا على المسلمين وتشويش كبير. وكذلك اليهود في المدينة، والمنافقون في المدينة، والمشركون في المدينة يتكلمون. وسببت إحراجا شديدا للمسلمين عامة ولرسول الله خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب بهذا العمل وغضب. فلما قدم عليه عبد الله بن جحش ومعه بالأسيرين والمال لم يقبل المال ولم يقبل الأسيرين، وقال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتال. يقول: فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. ما أعظم هذا على نفس عبد الله بن جحش ومعه من الصحابة. شديد. النبي عليه الصلاة والسلام غضب، لم يقبل الأشياء، لم يأخذ المال، وكذلك أمت عليه وقالت ما أمرتكم بقتال، كيف تقاتلون بشأن الحرام؟ وهناك الدعاية مستمرة، وقريش استغلت ماذا؟ استغلت عيرا ضد المسلمين، فأسقط في أيدي الصحابة لظن أنهم قد فعلوا ذنبا كبيرا، ولم يكن الشهيد رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآنا وأنصفهم من المشركين. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأن المشركين يسألون يا محمد لا حكم القتال في الشهر الحرام؟ طبعا الجواب حرام، كيف أصحابك يقولون في الشهر الحرام؟ هكذا الحرج. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيها بدل من الشهر الحرام، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، أي قتال فيه كبير، لا شك هذا حكم الله، أي قتال فيه كبير، قتال مرتبع وكبير خبر، يعني القتال فيه كبير، وإنما ابتدع بالنكرة لأنها موصوفة بقوله فيه، أي قتال فيه كبير، ولكن اسمع، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا حكم الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين. القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن تعالوا يا معاشر المشركين استعظمتم هذه وأنتم واقعون في أعظم من ذلك، أنتم مشركون وتمنون تصدون عن سبيل الله وتحاربون أولياء الله وتصدون عن المسجد الحرام، تفكرون به، تفكرون بالله عز وجل، وتحاربون رسوله، وأخرجتم أهله منه، أخرجتم المسلمين منه المسجد الحرام، كل هذه الجرائم أبذلتموها وتركتموها وأخذتم تشمشمون وتشيعون على هذه فقط، هذا ليس يعني سبحان الله، الكفار إلى اليوم على هذا على هذه الطبيعة الخسيسة، على هذه الطبيعة الخسيسة. انظر مثلا المخالفات ماذا يفعل يهود في فلسطين، يقتلون المسلمين، يسفكون الدماء، يقتلون الاطفال، يقتلون الابرياء، يقتلون النساء، يهدمون البيوت، يخربون المزارع، يفعلون كل براء. فاذا جاء فلسطين وقتل اليهود قالوا مرهاب ومرهبيون وقتله يا جماعه انتم ماذا فعلتم؟ اليس هذا موجود من اليهود؟ اليهود يفعلون كل شر في فلسطين، والمشركون سكتوا، الكفار يسكتون، والله ما تخرج منهم كلمة واحدة تنبه. فإذا قام فلسطيني مسلم وقتل جماعة من اليهود قالوا هذا إرهاب، وهذا حقيقة أصل القضية، وهذا من الإرهاب الذي نحاربه، والإرهابيون كان كبير. هذا ليس بعدل، هذا ليس بعدل. يعني إذا أنت فعلت من جرائم كلها، إذا فعلت من جرائم كلها لا تتكلمون ولا تنددون، وإذا قال أحد من المسلمين ربما أخطأ، ربما أخطأ هو معذور، ثم يرى من الذنب كبير، قلتم هذا إفساد في الأرض وهذا من كذا وكذا، يا سبحان الله. فليكن عندكم ميزان يا معاشر أهل الكفر والطغيان، فليكن عندكم ميزان، احكموا بالعدل، زنوا بالميزان الصحيح. أما أن جرائم المسلمين هذه لا تغتفر، يشم عليها في كل مكان، وجرائمكم وقتلكم للناس وسفككم للدماء هذه كلها من باب ماذا؟ الحرية، دفاع الحرية، تحرير الإنسان، شيء نجحة مبكي، أليس كذلك يا أخوان؟ يأتون يضربون الفرج السوائل والقنابل ويسفكون الدماء، يقتلون آلاف الناس، طيب ماذا تفعلون؟ قالوا نريد ان نحرر البلد، تحرر البلد كيف تسفكون الدماء تقتلون الناس تحرر البلد؟ يا سبحان الله، المشركون الى اليوم لا ميزان عندهم، كذلك في القران الكريم شوف هذا مثال، ما في ميزان، كيف محمد يقتل في الشهر الحرام؟ عبد محمد كم قتل؟ اصحاب محمد كم قتلوا؟ قتلوا واحدا، قتلوا واحدا وهم في جنوس يحكم عليهم ذلك، جنوس معنى تحكم عليهم ذلك، قتلوا واحدا واخذوا مجموعة من الجمال واخذوا اسيرا، فقط هذا الذي حصل. وانتم ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم بالمسلمين؟ اكثر من 10 سنوات يقتلون وتعذبون، واخرجتم المدينة المكة واخرجتم اصحابه وركيتم دين وصرفتم عن سبيل الله وحرقتم دين الله. كل هذه الجرائم ليست بشيء، هذه الجريمة يعني هذه الحادثة التي وقعت ليست بشيء في جرائمكم، في مقابل جرائمكم وإفسادكم في الأرض. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا حكم الله، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، المسجد معطوف على سبيل الله، صد عن سبيل الله التكبير وعن المسجد الحرام، صحيح، وصدنا عن المسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. الفتنة الشرك، الشرك والجهل إلى الشرك ومحاربة الإسلام ومحاربة الموحدين ومحاربة التوحيد، هذه أعلى من القتل عند الله سبحانه وتعالى. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة أخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الأموال وأخذ الأسيرين، وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن قيسان الأسيرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد وعقبة، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. طبعا فقدم سعد وعقبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الحكم بن قيسان أسلم وحسن إسلامه ومات في بئر المعونة شهيدا كما سيأتي، وأن عثمان بن عبد الله فلحق المكة وهلك كافرا. قال ابن إسحاق فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فوضعه الله من ذلك على أعظم الرجاء. الله أكبر، قال ثناء عليه. ثم إنه بعد هذه الحادثة تأتي هذه كانت في عجب، تأتي في رمضان في نفس هذا العام الحادثة العظيمة في الإسلام، أول لقاء يجمع الله فيه بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أعدائه من المشركين في رمضان في يوم 17 منه، المعركة الفاصلة في حياة البشرية، وهي كما سماه الله يوم الفرقان، وهي معركة بدر الكبرى. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتابع وندخل في تفاصيل معركة بدر بإذن الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.